الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ وليد وفقه الله يقول: وردت أحاديث بأن من قتل دون ماله أو عرضه فهو شهيد، ووردت أحاديث أخرى بأنه إذا تقابل المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ووردت أحاديث بأن يعتزل المسلم القتال في الفتنة وإن خشي أن يبهره شعاع السيف ليقي رداءه على وجهه. سؤالي: كيف نوفق ونجمع بين هذه الأحاديث ونحل الإشكال بين الدفاع عن النفس والمال والعرض وبين الكف عن القتال؟ الحمد لله، لا إشكال ولا تعارض بين هذه الأحاديث، ولله الحمد والمنة. فكل هذه الأحاديث يجمع بينها باختلاف حملها على أحوال متعددة. فأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله: فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فاتقي بردائك على وجهك، أو فضع رداءك على وجهك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، مع القول بصحة هذا الحديث، فإن هذا المقصود به القتال في حال الفتنة بين المسلمين. فإذا فالمرغب للإنسان في حال الفتنة بين المسلمين وعدم اتضاح وجهة الحق واختلاط الحابل بالنابل أن يترك القتال، لأنه لا يدري أي الفريقين أحق، ولا يدري عن الدم الذي سيهريقه فيما لو اشترك في القتال مع أحد الطائفتين، فربما يكون الدم الذي أراقه دم مظلوم يطالبه به صاحبه يوم القيامة، ويكون آثما عند الله عز وجل بهذا القتل. ولذلك المستحب في قتال في قتال الفتنة بين المسلمين اعتزال الطائفتين، لا سيما عند خفاء الحق وعدم بيانه واختلاط الحابل بالنابل، وكل يدعي أنه صاحب حق. ولذلك حمد الصحابة المتأخرون من، وكذلك الأئمة من ترك القتال في الفتنة التي جرت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة الماشي فيها خير من الساعي، والقاعد فيها والجالس فيها خير من الماشي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا حديث عبد الله هذا محمول على القتال في الفتنة، فالمرغب شرعا هو ترك القتال. نسأل الله عز وجل ألا يعني نهريق دما حراما لا في فتنة ولا في غيرها. وأما حديث أبي بكرة في الصحيح إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فهذا في قتال المعاندة، بمعنى أن كل واحد منهما يطلب صاحبه بغير حق، وهذا من أبغض الناس عند الله عز وجل. فمن اطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه، فهذا إذا قتل فهو في النار، وإذا قتل فهو في النار، لأنه إن قتل أخاه فقد قتله بغير حق، وإن كان هو المقتول فقد سعى وكان حريصا على أن يقتل صاحبه. فإذا إذا التقى المسلمان بسيفيهما محمول على الالتقاء بغير حق، محمول على الالتقاء بالظلم والعنجهية والعدوان، وذلك كمثل الفتن والقتال الذي يحصل بين القبائل فيما بينهم، أو الانتقام الذي أو طلب الثأر الذي يكون بين القبائل. فتجد أن بعض القبائل تطلب الثأر من قبيلة أخرى فيلتقون بسيوفهم، ففي هذه الحالة التقاؤهم إنما هو التقاء ظلم وعدوان وتجني وتسلط على الدماء، فالقاتل والمقتول في هذه الحالة في النار. فاستغرب الصحابة في مسألة المقتول، كيف يكون مقتولا وهو في النار؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، يعني أنه لو أسعفه القدر لقتل صاحبه، ولكن كان صاحبه أقوى منه فقتله. فالقاتل يدخل في النار لأنه أراق الدم الحرام بغير حق، والمقتول يدخل في النار لأنه سعى وهم وعزم وعمل على فعل المنكر، ولكن حال بينه وبينه القدر، فهذا منزل منزلة الفاعل والعياذ بالله. وأما حديث من قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. فهذا في حال الأمن، إذا اعتدى عليك اللصوص أو قطاع الطرق ليس في فتنة بين المسلمين، وإنما في حال الأمن. فإذا اعتدى عليك أحد يريد نفسك فالواجب عليك أن تدافع حتى وإن مت فأنت شهيد، وإذا أراد أحد حريمك وعرضك فالواجب عليك أن تدافع وإن مت فأنت شهيد، والواجب عليك أن تدافع عن مالك فإن مت دون مالك فأنت شهيد. مع أن بعض أهل العلم سوغ عدم الدفاع في مسألة المال، لأن المال يعوض لكن النفس والعرض لا يعوض، لكن حتى المال وإن لم تطب نفسه بقهره في ماله وأخذه غصبا وقاتل وقتل فإنه في الجنة، يعني أنه شهيد بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا القتال لا يخلو من حالتين، إن كان قتال فتنة فالإنسان غير مأمور بالدفاع عن نفسه، سلم نفسك حتى لمن أراد قتلك، وإن خفت أن يبهرك شعاع السلاح أو السيف فغطي وجهك حتى تسلم الروح إلى الله عز وجل. هذا في قتال الفتنة العامة بين المسلمين مع خفاء وجه الحق، ما يلزم أن تدافع عن نفسك. أما في حال الأمن فالواجب عليك أن تدافع عن نفسك وعن حريمك وعن مالك، وأما في حال الاقتتال بين القبائل ظلما وعدوانا فالقاتل والمقتول منهم في النار. فكل حديث يدل على حالة لا يدل عليها الحديث الآخر، بل معناها كله متآلف والجمع بينها يكون باختلاف الأحوال، والله أعلم.